طيب أعطيه الفرائض. شوف بشرح لكم شرح الحالة الثالثة حتى ما يبقى لكم عذر. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول أو اختلف إرثهم منه. فإذا كان هم بقية ورثة الأول واختلف إرثهم منه تكون هي الحالة الثالثة. والعمل فيها ننظر بين سهام الميت وأصل مسألته، سهام الميت الثاني وأصل مسألته. فإما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تباين. تمام، أكتب لكم الأمثلة. فإذا انقسمت تصح مما صحت من الأولى. مثلا لو كانت المسألة من 10 من 12 خاصة اللي هي الأولى تكون الجامعة هي 12 وننقل سهام كل ميت في الجامعة. وإذا كانت مباينة فنأخذ أصل مسألة الميت الثاني وتكون هي جزء السهم الأولى، وسهمه اللي هو سهم الميت الثاني هو جزء سهمه. تمام كما سيأتي. وإذا كانت موافقة فوفق مسألة الثاني هي جزء السهم الأول، ووفق سهمه هو جزء سهم الميت الثاني. واضح؟ طيب هذا نظري. فلو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وعم، هذه أخت من غير الزوجة، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت عن زوج وابن، أولا نقسم الأولى كما هي، الزوجة الثمن والأخت الشقيقة النصف والعم الباقي، الزوجة الربع أربعة، أصل المسألة ربعها واحد ونصفها اثنين والباقي واحد. تمام، ثم نقسم المسألة الثانية، زوج وابن، الزوج خلى عم حتى يكون الزوج النصف والعم الباقي، أصل المسألة من اثنين واحد واحد. تمام، ننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته. فإذا انقسمت تصح مما صحت من الأولى. إذا انقسمت يعني اثنين تقسم اثنين منقسمة تصح مما صحت من الأولى، فتكون الأولى هي الجامعة تكون أربعة. واضح؟ هذا واحد وهذا ميت ما له شيء، وهذا واحد وهذا واحد والعم واحد أربعة. تمام، حين منقسمة. ولو هلك هالك، لو هلك هالك عن أم وأخت لأم وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأم عن زوج وابن، نقسم الأولى كما هي، عندنا الأم تأخذ ثلث وأخت الأم السدس والعم الباقي، أصل مسألة من ستة، ست ثلثها اثنين سدسها واحد والباقي ثلاثة. تمام، وزوج ابن هنا نصف وباقي، المسألة من اثنين واحد واحد. ننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته، بينهما موافقة كذا. إذا كان بينهما موافقة أصل مسألة الميت الثاني تكون هي جزء السهم ضرب اثنين. تمام، ستة اثنين اثنى عشر، هذه الجامعة. وسهم الميت هو يكون جزء سهمه من أصل مسألة الثاني، فيكون جزء السهم للميت الثاني هو واحد. تمام، فنضرب اثنين في جزء السهم، اثنين في اثنين أربعة، هذا ميت، وثلاثة في اثنين ستة، ثم نضرب واحد جزء السهم واحد، وهنا واحد، ستة وأربعة عشرة، واحد واحد اثنين اثناشر، تمام. هذا الحين مباينة، تمام. فالمباينة أصل الميت، أصل مسألة الميت الثاني تكون هي جزء سهم الميت الأول، والسهم من الأولى هي جزء السهم، يعني إذا صارت مباينة نأخذ هذا هنا وهذا هنا، بس نحركها يصير مباينة. ولو هلك هالك عن زوج وبنت وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت، خلى أخت حتى ما يكون أخت، حتى ماتت، فأخت ماتت عن زوج وابن، زوج أخذ النصف خلى بنت حتى تنقسم، زوج الربع والبنت النص والعم الباقي. أصل المسألة من أربعة، ربع واحد والنصف اثنين والعم الباقي واحد، الزوج نصف والباقي اثنين، تمام. واحد واحد، عندنا الميت بنت، السهم اثنين، اثنين واثنين منقسمة، تمام، في انقسام. إذا كان فيه انقسام تكون الأولى هي الجامعة، ننقلها كما كانت أربعة، وننقل الأرقام كما كانت، واحد وهذا ميت واحد، وهذا سهم واحد، وهذا واحد، واضح. زوج عم واحد واحد. إذا كانت فيه انقسام نضع سهام كل ميت في الجامعة كما هي، ما نحرك شيء. وإذا شئت قلت اثنين تقسيم اثنين واحد، هذا سهمها، وهي منقسمة أيضا هنا واحد، واضح. أحنا انتهى، إما أن تكون منقسمة أو موافقة أو مباينة، واضح. طيب نأخذ مثال، لو هلك هالك عن زوجة وبنت وعم، الزوجة الثمن والبنت النصف والعم الباقي، واحد وأربعة واحد. وهنا لو هلك عن زوجة وابن، هنا أصل المسألة من ثمانية، أربعة خمسة ثلاثة، أربعة خمسة ثلاثة، أربعة ستة اثنين، الزوجة الثمن والباقي واحد سبعة، أصل المسألة من ثمانية. عندنا البنت سهمها أربعة، تمام، وصل المسألة ثمانية، بينهما توافق في النص، فعندنا أربعة وثمانية، وفق الثمانية أربعة كذا، اللي هو الثمانية وفقها أربعة، وفق الثمانية يكون هو جزء السهم أربعة، تمام. وفق الأربعة اللي هو هذا أربعة، وفقها النصف، العدد اللي وافق فيه اثنين، اثنين اللي هو هذا اثنين نضعه هنا، فوفق السهم نضعه في أعلى مسألة، ووفق أصل الميت الثاني نجعله سهم الميت الأول، ثم نضرب واحد في أربعة أربعة، طبعا الجامعة ثمانية في أربعة اثنين وثلاثين، واحد في أربعة أربعة وهذا ميت، واثنين في أربعة كيف العم خلاص، ثلاثة في أربعة اثنى عشر، وواحد في اثنين اثنين، وسبعة في اثنين أربعة عشر، تمام. يعني إذا كانت موافقة أربعة وثمانية نأخذ وفق الثمانية كم هو، فيكون هو جزء السهم الميت الأول، والسهم الميت الثاني جزء السهم نضع في الأعلى في الوفق له اثنين. مثلا لو كان هنا ثلاثة وهنا ستة مثلا، ننظر كم وفق الستة يتفقان في الثلث. ستة تقسيم ثلاثة اثنين، في اثنين تكون هي جزء السهم للأولى، وجزء السهم الثانية كم؟ مثلا ثلاثة عندنا، ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، فيكون جزء السهم الثاني هو واحد. واضح؟ فإذا إما أن تكون موافقة وإما أن تكون مباينة. فإذا كانت مباينة فقط نحرك، مباينة تكون أصل المسألة الثانية هي سهم الأولى وسهم الميت نجعله هو أصل المسألة، يعني فقط حركة من هنا وهذا يذهب هنا إذا كانت مباينة. واضح؟ إذا كانت منقسمة كما هي نبقي المسألة كما هي ونضع الأرقام كما هي. إذا كانت في موافقة وفق المسألة، أصل مسألة الميت الثاني هي جزء السهم الأول وسهمه وفقه يكون هو جزء مسألته. واضح؟